172 من سورة الأعراف، قوله تعالى: هل يستويان مثلا، أي هل يمكن بأي حال من الأحوال لله تعالى بعدله التام وحكمته ورحمته التام وللإسلام بل ولأي عاقل منصف عادل أن يساوي بين هذين المثلين والحالين؟ إن هناك بالقطع فرقا شاسعا لا يقارن بينهما، والاستفهام للنفي أي حتما لا يستويان أبدا بكل تأكيد بلا أي شك، ويستحيل ذلك لا في دنياهم ولا في أخراهم. قوله تعالى: أفلا تذكرون، أي هل لا تتذكرون أيها الناس هذا الذي هو موجود في فطرتكم المسلمة أصلا، وتتذكرون ربكم وإسلامكم وتعقلون كل هذا بعقولكم وتتدبرونه وتدرسونه وتذاكرونه كما تذاكرون دروسكم وعلومكم، وتربطون بين أجزائها ومعلوماتها وتحفظونها وتراجعونها حتى لا تنسوها، وتكونون منصفين عادلين عند تدبر كل ذلك لتنتفعوا وتسعدوا به تمام الانتفاع والسعادة في الدارين. قوله تعالى: والاستفهام، والاستفهام والسؤال هو للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيء لمن لا يتذكر ويتفكر ويتدبر ويتعقل، ولإيقاظه ليعود لربه ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين.